شهر محرم محرم هو تاج الأشهر الحرم، محرم فيه قتل النفس كالحرام، وغرة العام تبدو عندما طلعه هدية من إله الكون ذي النعم. فالصوم فيه له فضل ومنزلة من بعد فرض هو الأسنان ذي الهمام، وفيه يوم إذا ما صمته فرحا بنصر موسى نبي الله من قدم. ففي كفارة العام الذي سلفت ذنوبه وهو فضل الله ذي الكرم. شهر صفر ويليه الشهر ذو الفأل صفر، ما به شؤم ولا نرمي القدر، ليس ما تزعمه من سبق أمة الكفر ومن كان كفر، بل به أول غزو للنبي غزوة الأبواء قد جاء الخبر، وبه خيبر قد حررها خير خلق الله من رجس البشر، من يهود رغم تحصيناتهم وقصور وقلاع من حجر. شهر ربيع الأول ثالثها شهر ربيع الأول، خوان ثم بعدها تحول، مولد خير الخلق كان فيه قول عليه عندنا المعول، وهجرة الحبيب للمدينة كانت به تخرص من تقول، وغادر الحياة خير الخلق فانطفأ النور وغاب المشعل. يا رب ثبتنا على الدين الهدى أنت تجيب العبد حين يسأل، يا رب ثبتنا على دين الهدى أنت تجيب العبد حين يسأل. شهر ربيع الثاني رابعها شهر ربيع الثاني، زودكم ربي بالإيمان، وفيه إجلاء بني النضير جزاء كل فاجر خوان، وفيه كان النصر للإسلام بغزوة كانت على نجران، وفيه قد زيد صلاة العصر وصليت من قبل ركعتان، وافتتح القدس بهذا الشهر بعون ربنا عظيم الشان. شهر جمادى الأولى وخامس جاء جمادى الأولى، نقر بأحداث به العقولا، كانت به غزوة ذي العشيرة أجرى النبي صلحه المقبولا، ومؤتة كانت بهذا الشهر أحداثها أحزنت الرسولا، وأرض أجنادين فيه شهدت معركة قد حسمت حلولا، وفتح قسطنطينة كانت به والكفر فيها عرف الأفولا، والكفر فيها عرف الأفولا. شهر جمادى الآخرة وسادس شهر جمادى الآخرة، رزقكم ربي جنانا فاخرة أحداثه كثيرة مثيرة، أيامه بكل خطب زاخرة، غزوة ذي قرد به قد حدثت فيها صلاة الخوف كانت حاضرة، صلى بها النبي خير الخلق صلاة خوف والعيون ناظرة، وحدثت معركة السلاسل بها جموع الكفر أمست صاغرة، بها جموع الكفر أمست صاغرة. شهر رجب وسابع الأشهر قد كان رجب، وهو حرام وبه السلم وجب، حادثة الإسراء والمعراج قد أخبرنا خير الورى عنها العجب، قيل بأنها به قد حدثت وغير هذا قال بعض من كتب، والهجرة الأولى لأرض الحبشة كانت به من موطن الكفر الهرب، وغزوة العسرة كانت فيه لا تبوك رغم بعد وتعب. شهر شعبان وثامنها شعبان شهر مبارك به ترفع الأعمال للخالق الأعلى، وفيه بأمر الله تحويل قبلة لمكة بيت الله والكعبة الأغلى، وفيه أتى فرض الصيام مؤكدا وأمر إله العرش في الكون لا يبلى، يسن به الإكثار من صومه الذي أتت سنة الإكثار من صومه نفلا، وفي النهار وان النصر كان حليفنا بمعركة تستأصل الكفر والجهل. سيد الشهور رمضان، رمضان شهر الخير ليس كمثله شهر، وفي تنزل القرآن شهر الصيام، وفيه غزوة بدر الكبرى فكان النصر والفرقان. من صامه فرضا وأحيا ليله نفلا ودافعه هو الإيمان، حاز الأجور عظيمة من ربه وذنوبه يمضي بها الغفران. وبشهرنا العشر الأخيرة فضلت والقدر عظم أجرها الرحمن، من ألف شهر فضلت وتعاظمت فيها الأجور وربك المنان. وبفتح مكة فيه كانت رفعة للدين حين تحطمت أوثان، حطين معركة به أحداثها رفع الأذان وذلت الصلبان. يا رب فجعلنا جميعا في الأولى فازوا وضمتهم لديك جنان، وأعد علينا دائما شهر الندى ويعود أعواما لنا رمضان. شهر شوال شهر فيه ندعو بالقبول من بعد ما رمضان آذن بالوفول، ويكون فيه صيام ست سنة لتتم عاما كاملا ترجو الوصول، إن صمتها صمت الزمان جميعه فالنص عن خير الورى هذا يقول. صارت به الغزوات تترى عندما أضحى العدو بكل زاوية يصول، شهر به أحد وفيها فتنة عظمى أحاطت بالصحابة والرسول، وبه حنين وما بها من عبرة من هولها كادت تطير بها العقول. يا رب فانصر أمتي وأعزها سهل لها فيما تعانيه الحلول، يا رب فانصر أمتي وأعزها سهل لها فيما تعانيه الحلول. شهر ذي القعدة من أشهر الحج ياتي شهر ذي القعدة، شهر حرام وياتي حجنا بعده، من زار فيه يريد الفضل مجتهدا أهل للحج قال القوم يا سعدة. صحابة المصطفى المعصوم هذبهم وصاغ خير البرايا بالهدى أسدى، صلح الحديبية المبرور كان به وفيه خير البرايا قد بنى جندا. يا رب صل على خير الورى شرفا تبقى إلى يوم بعث الناس ممتدة، يا رب صل على خير الورى شرفا تبقى إلى يوم بعث الناس ممتدة. شهر ذي الحجة، ذو الحجة الشهر فيه الحج والثج ركن عظيم به الأرجاء ترتج، والناس تأتي له من كل زاوية لبوا نداء خليل الله قد حجوا شريعة الله في البطحاء تجمعهم بل بات يربطهم من ديننا نهج يا ربي واجعل جنان الخلد مسكننا ذاك المراد وما بتنا له نرجو وصل ربي وبارك دائما أبدا على الحبيب بها قد أنجز النسج.